واصطفى من الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اتخذ الله جل وعلا إبراهيم خليلا، وسيرة نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام سيرة عظيمة عطرة. من أول يوم نظر فيه نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى ما يعبد قومه من الأصنام والأوثان والأحجار، نظر وتفكر في حالهم، وأن هذه الأصنام وهذه الأوثان لم تخلق شيئا ولا تغني عن الناس شيئا، لا تسمع ولا تبصر. ثم خاطب أباه خطابا جميلا جليلا قصه الله جل وعلا علينا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يهدك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هكذا خاطب نبي الله إبراهيم أباه، فما كان من أبيه إلا أن رد دعوة نبي الله إبراهيم، رد دعوة ابنه، قال: أراغب عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هكذا كان خطاب أبي إبراهيم لابنه إبراهيم عليه السلام. ثم إن إبراهيم عليه السلام عمد إلى أصنام قومه التي عكفوا عليها عبادة وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، كأنما سخر منهم، يريد أن ينظر قومه إلى حالهم. رجع القوم من سفر، نظروا إلى الأصنام وقد تكسرت وتبعثرت وتناثرت أشلاؤها هنا وهناك إلا كبيرا لهذه الأصنام. نظروا من فعل هذا بآلهتهم، علموا أن إبراهيم عليه السلام كان قد أقسم أن يكيد لهم، أتوا به: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم، هذا الصنم الكبير، اسألوا هذا الصنم إن كان قد فعل هذا بهم. رجعوا إلى أنفسهم، علموا أنهم هم الظالمون، لكنهم تكبروا وجحدوا وتأبوا على الحق، وجمعوا له النار من هنا وهناك، وعمدوا إلى حفرة عظيمة كبيرة جعلوا فيها النار، وما استطاعوا أن يقتربوا من هذه الحفرة الموقدة، فصنعوا وهكذا صنع كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى: لأول مرة يصنع المنجنيق. المنجنيق ربط فيه إبراهيم عليه السلام مقيدا بالحبال ليلقى من بعيد إلى وسط هذه النار، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فخاطب الله جل وعلا النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. قال المفسرون: ولو قال لها بردا لتأذى إبراهيم عليه السلام من بردها، وهي النار التي تحرق. لكن الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ما شاء جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خرج إبراهيم عليه السلام من النار سالما غانما معافى، وكان ما كان. ثم تزوج بسارة ولم تنجب، وظل سنوات كبر سنه عليه السلام ولم يرزق بعد بالبنين ولا بالبنات، ما رزق بشيء من الولد. ثم تسرى بهاجر فحملت وأنجبت، فغارت منها سارة، فأمر الله جل وعلا نبيه إبراهيم أن يأخذ زوجه هاجر أو جاريته هاجر، وأن يأخذها وأن يأخذ ابنها إلى أرض فلاح، لا ماء لا طعام لا شجر لا أنيس لا جليس لا جار. وكما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخذها إلى ربوة ولم يكن البيت قد بني بعد، ثم سار بعد أن ترك معها قليلا من التمر وسقاية من الماء وانصرف، وهي تناديه يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، وهو لا يلتفت. أتتركنا هنا بلا أنيس؟ لكنها فطنت الأمر شيء موحى من الله جل وعلا، فقالت الله أمرك بهذا، الله أمرك بهذا، فأشار أي نعم، فقالت إذن لا يضيعنا. إنه اليقين الإيمان أطعمت ولدها إسماعيل عليه السلام، ثم ما بقي معها شيء من التمر ولا من الماء، فظلت تطوف بين الصفا والمروة وتسعى وترتقي إلى الصفا ثم تهبط وتسعى إلى المروة وهكذا، إلى أن فجر الله جل وعلا لها عين زمزم. يعود إبراهيم عليه السلام ليكحل عينيه بهذا الولد الذي رزق به بعد سنوات طوال من الانتظار ومن الصبر. فلما بلغ معه السعي، أي بلغ من القوة والفتوة والشباب ما يمكنه من السعي مع أبيه ومن تحمل المهام والعمل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أراه الله جل وعلا في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، يذبح ولد كبد، وهذا من الوحي. وإذ إسماعيل عليه السلام يقول له قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي أسلم لأمر الله جل وعلا، وكبر إبراهيم عليه السلام، وتشهد إسماعيل عليه السلام، وتله للجبين، أي وأقعده على جبينه على وجهه إلى الأرض. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. هذه السنة التي استنها الله جل وعلا لنا وبقيت وستبقى إن شاء الله جل وعلا إلى يوم القيامة، وهي سنة النحر والذبح في عيد الأضحى، تذكرنا بهذا اليقين، بهذا الإيمان، بهذا التسليم، وهذا الانقياد لأوامر الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا هذا العيد أياما عديدة وأزمنة مديدة، والمسلمون جميعا في خير وعلى خير. هذه كلمة في عجالة، وأذكر النساء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن يخاطب الرجال في صلاة وخطبة العيد، يذكر النساء، أذكر النساء أن يتقين الله جل وعلا في أنفسهن من التقوى، من الورع، من الزين، وأن يتذكرن بأن لهن أسوة من أمهات المؤمنين، من الصحابيات التي أدركن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتمسكنا بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يذبن في المجتمع، لم يفعلن ما يفعل النسوة في الجاهلية. رحم الله جل وعلا النساء المهاجرات الأول، كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رحم الله جل وعلا النساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، شققن مروطهن فاختبرن بها فكن يمشين بين الناس وكأن على رؤوسهن الغلمان لا يرى منهن شيء. هكذا كان هدي النساء، كذلك أن يتقين الله جل وعلا في أزواجهن. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاطب امرأة يوما فقال لها: انظري إلى زوجك، انظري إلى زوجك، وأين أنت منه؟ فإنما هو جنتك أو نارك، فإنما هو جنتك أو نارك. هكذا كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النساء. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويؤذى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. تقبل الله منا.